الحمد لله، الحمد لله لا راد لما أراد، ولا مبدل لما حكم، هو الحكيم العليم. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، فما اتقى الله عبدٌ إلا نجا. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى بحكمته وعلمه وقدرته يريد، وهو فعال لما يريد، وإرادته سبحانه إرادة كونية، فما أراده الله كان، وما لم يرده لم يكن. وهناك إرادة دينية شرعية، فهو سبحانه يريد منا الخير ويحب لنا الصالحات، ولا يريد ولا يحب الكفر ولا الفسوق. وإن كان سبحانه قد قدره وأراده، فهو سبحانه له القدرة الشاملة، وما في السماوات وما في الأرض من حركة أو سكون إلا بإرادته سبحانه. لا يكون في ملكه ما لا يريد، ولكنه سبحانه لا يرضى لعباده الكفر، ويحب المتقين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين. لقد حث الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين والخلق أجمعين أن يسيروا في إرادتهم على إرادة الله الشرعية، ولكن أبى أكثرهم إلا النفور، فوقع ما علمه وما قدره الله في الكتاب. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكوراً. إن الكثير من الناس يريدون العاجلة ولا يريدون الآخرة، فيقع ما يريد الله في علمه وإرادته الكونية، ولكن هناك أناس يريدون الآخرة ويحرصون على ذلك بأعمالهم الحسنة وسعيهم الدؤوب في تحصيل الخيرات، فيقع ما أراده الله في إرادته الكونية وإرادته الشرعية. إن الله يريد الآخرة وثوابها، ولكنه سبحانه قال: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. فهو سبحانه وتعالى أبان الصراط وحث على سلوكه وأوضح النهج ودل على سبله، ولكن أبى الظالمون إلا الزيغ. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجًا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. عباد الله، لقد أراد الله بعباده خيرًا، وأراد منهم خيرًا، وأراد لهم خيرًا، فأبى إبليس وجنوده ومن سلك سبيلهم إرادة الله، وأراد للناس غير ذلك، أرادوا لهم الشر، وأرادوا بهم شرًّا، وأرادوا منهم شرورًا كثيرة. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ فماذا يريد الله لنا؟ ماذا يريد الله لنا؟ وما يريد بنا؟ وماذا يريده الشيطان وحزبه لنا؟ إن الله سبحانه قد أبان لنا في كتابه ما يريد بنا ولنا، وجلى وصرح في كتابه ما يريد لنا أعداؤنا، فلنتصفح كتاب الله لنعلم ماذا يريد الله، ثم نعلم بعد ذلك ما يريده لنا حزب الشيطان. لقد أراد الله بنا اليسر والسهولة، ولم يرد لنا أبداً العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إن جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله، ثم إذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهل تسهيلاً آخر، إما بإسقاطه أو تخفيفه كما في الصوم والصلاة وغيرها. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يريد الله ليخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، ضعيف البنية وضعيف الإرادة وضعيف العزيمة وضعف الإيمان وضعف الصبر، فناسب ذلك أن يخفف الله عنه ما يضعف عنه وما لا يطيقه إيمانه وصبره وقوته. إنه سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا ويهدينا سنن الذين من قبلنا، يبين لنا جميع ما نحتاجه من بيان الحق والباطل، ويهدينا سنن الذين أنعم الله عليهم من النبيين وأتباعهم. وهو سبحانه فوق ذلك يريد أن يتوب علينا ويلطف بنا، فيفتح لنا باب التوبة والإنابة إليه، فله الحمد والشكر. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. إن الله سبحانه وتعالى يريد منا سلوك سبيل الآخرة، لأنها هي الحياة الأبدية الخالدة، أما هذه فهي دنيا دنيئة منتهية. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. إنه سبحانه وتعالى بما يجري من أحداث وأمور يريد أن يحق الحق ويثبته، فينصر أهله ولو كانوا قلة ولو بعد حين، ويحق الحق بما يظهر من الشواهد والبراهين على صحته وصدقه. وكم من الأحداث ظن الناس أنها محنة فانقلبت منحة من الله، وشاهداً وبرهاناً على بقاء الحق وثبوته. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. هذه إرادة الله، ولا راد لإرادته ولو كره ذلك الكفرة المجرمون. إن الكافرين والخبثاء من المنافقين ينفقون أموالهم في سبيل الشيطان ويصدون عن سبيل الله. هذه الأموال الطائلة والأرصدة الضخمة يريد الله أن تكون عذاباً لهم في الآخرة ووبالاً عليهم في الآخرة. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هاتان آيتان في كتاب الله تبين إرادة الله حينما أعطى الدنيا حزب الشيطان من الكافرين والمنافقين. فلا تغتر أيها المسلم، فليس ذلك كرامة لهم، بل هي الإهانة. وإن ظن بعض السذج أنها الكرامة، أي كرامة حينما تكون النعمة وسيلة للعذاب والإهانة؟ ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد وما يشاء، وهو سبحانه يفعل ما يريد، ولكنه حكيم عليم بحكمته وعلمه قدر الأشياء وأجرى المقادير. ولذا سبحانه وتعالى فهو يهدي من يريد، وهو سبحانه وتعالى حينما يرسل الرسل ويفصل الكتب ثم يتولى من يتولى، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. يريد الله ألا يجعل لهم حظاً في الآخرة، وما الله يريد ظلماً للعباد تعالى وتقدس عن ذلك وتنزه، فهو قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرماً، فأنى له أن يريد الظلم أو يظلم أحداً من العالمين. إن الله سبحانه وتعالى أمر نساء نبيه بالحجاب وعدم الخضوع بالقول، وبين سبحانه وتعالى أنه يريد بذلك الطهر والنقاء لذلك البيت العظيم، بيت النبوة، والبيوت المتبقية المتبعة لذلك البيت الطاهر. إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنها الحكمة من صيانة المرأة ورعايتها كي تبقى طاهرة مطهرة بعيدة عن الرجس والنجس. هذه إرادة الله سبحانه وتعالى لنا وإرادته لأعدائنا. يريد الله لنا اليسر ولا يريد بنا العسر، ويريد سبحانه أن يخفف عنا وأن يرفع الحرج عنا. يريد سبحانه أن يبين لنا الصراط السوي ويتوب علينا. يريد الله أن يحق الحق ويبطل الباطل. يريد الله أن يطهرنا وبيوتنا من الفواحش والأرجاس. يريد الله لأعدائنا العذاب بأموالنا وما اقترفوه، فلا تعجب بهم ولا بما أحرزوه. يريد الله لنا الآخرة ولكننا نأبى إلا الدنيا. يريد الله لنا أن نكون أئمة ويمكن لنا في الأرض، فهل نعمل لذلك؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله من فتنة القول كما أستغفره من فتنة العمل، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور التواب الرحيم. الحمد لله، لا راد لحكمه ولا معقب لأمره سبحانه. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب إلى يوم يبعثون، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، سمعتم ماذا يريد الله لنا وماذا يريد بنا، ولكن لنسمع ماذا يريده أعداء الله بزعامة الشيطان وتولي أهل الكفر والنفاق ما يريده أعداء الله كما بيَّنه الله، وإلا فهم لا يُفصِحون عن إرادتهم، لأن فيها الشرَّ والضلال، حتى إذا ما انكشفت مخططاتهم وبان عوارهم قالوا إن أردنا إلا إحسانًا وتوفيقًا. بل أعظم من ذلك تلك الأيمان الكاذبة والأقسام الحانثة، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ماذا يريد الشيطان وحزبه من كافرين ومنافقين وعلمانيين وليبراليين؟ ماذا يريدون؟ اسمعوا ماذا يقول ربكم: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً. إنما يريد الشيطان، ماذا يريد الشيطان؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ماذا يريد أعداء الله؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. ماذا يريد أعداء الله؟ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إنهم لا يستطيعون إطفاء نور قد شعشعه الله سبحانه. وما هي وسيلتهم في ذلك؟ إنها الأقوال المفترى والاتهامات الباطلة والألقاب الكاذبة، إنها الإعلام المزيف. ولكن وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي. ماذا يريدون؟ إطفاء نور الله ودينه؟ إنه باق إلى يوم القيامة، وسيظل ولو كره الكافرون ذلك ولو ضاق به المشركون. إنها إرادة الله لا إرادتهم. ماذا يريد أعداء الله؟ يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون خيانة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا عجب، فقد خانوا الله من قبل. يريدون خديعته، ولكن الله حسيبه وكافيه. فإلى أولئك السذج الذين يرضون بالكلام المعسول من الكافرين والمنافقين: لقد خانوا الله ورسوله فأمكن منهم، ولقد أرادوا خديعة الرسول وقتله، فلم لا يخونونكم إذا أنتم خضعتم لهم؟ ولم لا يخونونكم إذا كنتم بهذه السذاجة حيث تعدون العدو صديقا؟ إن أعداء الله لا يألون جهدا في إضلال المسلمين عن طريق الحق. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل؟ والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. هذا ما يريده أعداء الله لنا، وما يريدونه بنا، ولكننا في غفلة عما يراد بنا. إن الذي أخبرنا بذلك هو من يعلم السر وأخفى، ويجب على المسلمين أن يأخذوا حذرهم وأن يعرفوا عدوهم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، إن الذي يريد لك الميل العظيم ويريد لك الضلال ويريد أن يوقع بيننا العداوة والبغضاء، والذي يريد خيانتك وخديعتك، والذي يريد إطفاء نور الله ويريد التحاكم إلى الطاغوت، هل يمكن أن يوثق به أو يحسن به الظن فضلاً عن أن يتبع ويتخذ إماماً ودليلاً؟ إن ذلك لهو الضلال البعيد. عباد الله، إن الله يحب ويريد ويشاء، والكافرين والكافرون يحبون ويريدون، ولن يقع إلا ما يريد الله وفق حكمته ومشيئته ودفع الناس بعضهم ببعض. فلربما يعلو الباطل، والله قدر ذلك وإن كان لا يحبه، ولكن لتخلي أحباء الله عن نصرة دينه وتمسكهم به وركونه إلى ما يركن إليه الأعداء، حيث يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله تكفل للمسلمين بالنصر إن نصروه باتباع شرعه وإعلاء كلمته. نسأل الله سبحانه وتعالى بعزته ورحمته أن يعز دينه وأن يعلي كلمته وأن ينصر عباده المؤمنين. اللهم إنا نسألك عزا لدينك وإعلاء لكلمتك ونصرة لعبادك المؤمنين. نسأله تعالى أن يدلنا على مراده سبحانه وأن يبصرنا بما يريده أعداؤنا بنا. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على نبينا وحبيبنا ومهجة قلوبنا محمد بن عبد الله. اللهم يا حي يا قيوم، فأحينا أعزَّةً على سنته وتوفَّنا شهداء على ملته. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم أنلنا شفاعته، اللهم اجمعنا به في دار كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم اخذُل من خذل الدين، اللهم اخذُل من خذل الدين كائناً من كان يا رب العالمين، اللهم اخذله وافضحه في عقر داره، اللهم سلِّط عليه جنده وحراسه يا رب العالمين، اللهم اجعل أتباعه ينفضون عنه يا ذا الجلال والإكرام ويفضحون عواره، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين. اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء، كلهم عونا ونصيرا يا رب العالمين، كلهم عونا ونصيرا حينما قل الناصر، وكلهم سندا وظهيرا يا رب العالمين حينما قل الموالي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل إخواننا المستضعفين المقتلين المشردين المسفوكة دماؤهم في سوريا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم مكنهم من أعناق الظالمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اهدِ ولاة أمورنا خاصة وولاة أمور المسلمين عامة لما تحبه وترضاه. اللهم اقضِ في العزة في قلوبهم واجعلهم رحمةً لرعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.